إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام في رسالته الموسومة بالعبودية، يقول: الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. العبد له رزق لا بد له منه وهو محتاج إليه، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو قدوحا في وجهه. وهذا أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. قال: وهذا المعنى في الصحيح. ولعله رحمه الله يريد حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي في حمالته، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما ما أخرجه أبو داود في سننه فهو جزء من حديث طويل، في آخره: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. وأخرجه ابن ماجه في سننه، وهو بعض حديث طويل رواه أنس بن مالك رضي الله عنه. وكذلك أخرجه الترمذي في سننه في حديث حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع. قال الخطابي رحمه الله: الفقر المدقع هو الفقر الشديد، وأصله من الدقعاء وهو التراب، ومعناه الفقر الذي يفضي به إلى التراب، لا يكون عنده ما يتقي به التراب. والغرم المفضع هو أن تلزمه الديون الفظيعة الفادحة حتى ينقطع به فتحل له الصدقة فيعطى من سهم الغارمين. والدم الموجع هو أن يتحمل حمالة في حقن الدماء وإصلاح ذات البين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، وكذلك أخرجه مسلم في الصحيح والنسائي ومالك وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف الجنان، كره أخذه من سؤال اللسان واستشراف الجنان. وأما إذا ما أتاك هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه، بلفظ: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. وأخرجه مسلم والنسائي والدارمي، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود، وكذلك أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وعند البخاري في موضعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم خواص أصحابه ألا تسألوا الناس شيئا، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت، يقول عوف بن مالك رضي الله عنه، فلقد رأيت بعض أولئك النفر، يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما بايعوه عليه وفيه ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. وأخرج أبو داود حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الذي هو عند مسلم، أخرجه أبو داود في سننه. وأخرج النسائي في سننه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي واحدة وله الجنة. قال يحيى هاهنا كلمة معناها ألا يسأل الناس شيء. وأخرج ابن ماجه حديث ثوبان في سنن، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا صاحبه أبا ذر رضي الله عنه ألا يسأل الناس شيء، ولا تسأل الناس شيء. وفي المسند أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيء. أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن أبي مليكة قال: كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه. قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه، يعني الصوت الذي سقط منه. فقال: إن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أسأل الناس شيء. الحديث من رواية ابن أبي مليكة عن أبي بكر رضي الله عنه. وابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، وهو تابعي ثقة. وقد قال ابن أبي حاتم: حديث ابن أبي مليكة عن عمر وعثمان مرسل، فعن أبي بكر أولى بالإرسال. فحديث المسند على هذا حديث مرسل، لأن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه. وبذا صرح المنذري رحمه الله حيث نقل عنه في نسخة المكتب الإسلامي في هامشه أو في حاشيته، نقل عنه المحقق قوله إن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر، وعله في ذلك الموضع بالانقطاع لذلك. مرت أحاديث في معنى حديث أبي بكر رضي الله عنه، حديث عوف بن مالك وحديث ثوبان وحديث أبي ذر رضي الله عنهم جميعا، ألا تسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة، الحديث الذي مر عند مسلم رحمه الله، وأصر إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. حديث عوف بن مالك رضي الله عنه مر نصه الذي ذكرته عند مسلم رحمه الله، وهو عنده في كتاب الزكاة النهي عن المسألة في بابه، وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، وقال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، لعله قصد السنن الكبرى للنسائي إذ هو ليس في السنن الصغر، وأخرجه ابن ماجه في سنن. الذي ذكره شيخ الإسلام يدل على أن الكلمة الخفية التي أسرها النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الطائفة المبايعة هي ألا يسأل الناس شيئا. في النفس من هذا شيء، لأن الحديث الذي مر من رواية عوف بن مالك الأشجعي عند مسلم في الصحيح قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. وأما ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قال وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، فالذي ذكره شيخ الإسلام يعني في هذه الرواية التي ذكرها يدل على أن الكلمة الخفية التي أسرها النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الطائفة هي ألا تسألوا الناس شيئا. في النفس من هذا شيء، بل الكلمة الخفية متعلقة بالسمع والطاعة. وأما قوله ولا تسألوا الناس شيئا فكان بوضوح لا خفاء فيه، أنها كيف تكون خفية وهو يقول ولا تسألوا الناس شيئا، كما في النص الذي مر عند مسلم رحمه الله قال وتطيعوا وأسر كلمة خفية، ثم قال ولا تسألوا الناس شيئا. فالكلمة الخفية التي أسرها النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تسألوا الناس شيئا. فقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم أسر إلى القوم المبايعين كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا لا يستقيم مع رواية مسلم كما مر ذكر ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق، مسألة الخالق يعني سؤال الخالق العظيم، أن تسأل الله تبارك وتعالى وأن تطلب منه، على الأمر بمسألة الخالق، فهذا هو الأصل. فإنما أبيحت مسألة المخلوق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للضرورة، لهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة. قال شيخ الإسلام وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق العظيم والنهي عن مسألة المخلوق، دلت النصوص على ذلك في غير موضع، كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث ثابت صحيح. وفيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومنه قول الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر. فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، فهذا يفيد الحصر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر كما هو معلوم. فقال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، فأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ودفع ما يضره، لا بد له من ذلك. وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله، ولا يشتكي إلا إلى الله، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى مخلوق. فالصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه، والصفح الجميل هو الصفح الذي لا معاتبة معه، والهجر الجميل هو الهجر الذي لا أذى فيه. ولهذا قرأ على أحمد بن حنبل رحمه الله في مرضه، قرأ عليه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى: فما أن أحمد حتى مات، فما أن أحمد حتى مات، رحمه الله. أخرج ابن الجوزي بسنده في مناقب الإمام أحمد عن عبد الله بن أحمد قال: قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه: أخرج كتاب عبد الله بن إدريس. فأخرجت الكتاب، فقال: أخرج أحاديث ليث بن أبي سليم. فأخرجت أحاديث ليس، فقال: قرأ علي حديث ليس. قال: قلت لطلحة: إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض، فما سمع له أنين حتى مات، رحمه الله. فقرأت الحديث على أبي، يقول عبد الله ابن أحمد: فقرأت الحديث على أبي، فما سمع أبي يئن في مرضه ذلك إلى أن توفي، رحمه الله. وأخرج بسنده عن صالح بن أحمد مثله. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب قال: فصبر جميل. وكان يشكو إلى ربه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وذكر الصبر الجميل، فدل على أن الشكوى إلى الله تبارك وتعالى لا تنافي الصبر الجميل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف، يقصد آية يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف رضي الله عنه. ومن دعاء موسى: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. بل إن الشكوى إلى الله عين العبودية، أن يشكو الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، هذا من صلب العبودية ومن حقيقة العبودية، أن يشكو الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات. قال الألباني: قوله اللهم إليك أشكو إلى آخر الدعاء ذكره ابن إسحاق بدون سند، وكذلك رواه ابن جرير من طريق ابن إسحاق، وروى هذه القصة أي قصة الخروج إلى الطائف الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر مختصرا، وفيه الدعاء المذكور بنحوه. قال الهيثمي وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات، فالحديث ضعيف، فينبغي أن نتنبه إلى ذلك. هذا الحديث حديث ضعيف، والعلة فيه أن ابن إسحاق رواه من غير إسناد، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله ذكره ابن إسحاق بدون سند، ولو رواه بسند متصل ولم يصرح بالتحديث فإنه يكون ضعيفا أيضا، لأن ابن إسحاق مدلس مشهور وإن كان ثقة، بمعنى أنه إن صرح بالسماع فحديثه مستقيم في غاية الاستقامة، وأما إذا لم يصرح بالسماع فإنه لأنه مدلس مشهور يكون حديثه إذا لم يصرح بالسماع ضعيفا، كما في هذا الحديث. هذا الحديث مشهور جدا، مشهور يعني شائع، مشهور بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، مشهور بين الناس، فتجده على ألسنة الخطباء والوعاظ وكثير من الكتبة وكثير من الناس، وهو وإن كان رائق اللفظ جدا عذب الصياغة جدا، إلا أنه لا يثبت نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلتفت إلى هذا. لا حرج عليك أن تدعو ربك به وأن تلح على الله في الطلب به، ولكن كما هو الشأن دائما في الحديث الضعيف لا تعتقد أن هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وقويت حريته مما سواه، وهذان أمران لا يجتمعان، إما أن تكون عبدا لله خالصا وحينئذ تكون حرا من العبودية لغير الله، وإما أن تكون عبدا لما سوى الله تبارك وتعالى وحينئذ تكون حرا من العبودية لله، يعني متحررا من العبودية لله، وهذا لا يستقيم. فإذا كنت عبدا لله تبارك وتعالى تحررت من العبودية لغيره، والحر حقا من كان لله عبدا، الحر حقا من كان لله عبدا. قال شيخ الإسلام: كلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له، يعني لله، وحريته مما سواه. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه، يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغني عمن شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة.

ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. ليس الغنى أي الحقيقي عن كثرة العرض، والعرض ما ينتفع به من متاع الدنيا سوى النقدين، ولكن الغنى غنى النفس. الغنى الحقيقي المعتبر الممدوح هو غنى النفس بما أوتيت من فضائلها. ففضائل النفس كنزها، فضائل النفس، ما في النفس من الفضائل هو غناها وكنزها. وأما إذا ملكت اليد الدنيا كلها وخلت النفس من فضائلها فهذا هو الفقير حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمر الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا لعمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، صورة مباحة كزوجة أو أمة بملك يمين. فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبي أمرض، فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب. وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والخسران والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى، فدوام تعلق القلب بها يعني بتلك الصورة بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. كأنه رحمه الله تعالى يريد سابق قوله: وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب. فتدبر رحمك الله كلامه مضمومة أطرافه بعضها إلى بعض. قال شيخ الإسلام في بيان حال أولئك الذين ذكرهم من عشاق الصور: ألا وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وقيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. وشيخ الإسلام رحمه الله من نفاذ بصره ومن معرفته بمداخل القلب ومخارجه على ما آتاه الله تعالى من علم وما جعل لديه من البصيرة وعلم ذلك تلامذته فأثمرت تعاليمه. والشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء يعالج هذه المسألة بعينه في عشق الصور في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يتناول هذه فكأنها أثر من تعاليم الشيخ ولفت النظر إلى هذه الأمور. قال شيخ الإسلام: ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله. فالعشق حركة قلب خال، العشق حركة قلب خال، حركة قلب لاهم ساهم. فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب من ذلك، يعني من طعم عبادة الله والإخلاص له. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه. رحمه الله ما أنفذ بصره، هذا قانون من قوانين النفس الإنسانية. الإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر، بالخوف من العقوبة. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله إنه من عبادنا المخلصين. فصرف عنه السوء، فصرف عنه ما يسوءه من الميل إلى الصور ومن التعلق بها، وصرف عنه الفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواه، يعني يكون الإنسان قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواها. فإذا ذاق طعم الإخلاص لله وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا كبير علاج. فهذه هي البداية الحقيقية، أن يحقق الإنسان لله العبودية. فإذا حقق العبودية لله تبارك وتعالى هانت الأمور كلها، لأنه يتحرك تحرك العبد ويتصرف تصرف العبد ويتصور تصور العبد ويلتزم التزام العبد. فإذا كان عبدا لله تبارك وتعالى بالحقيقة هانت عليه الأوامر وهانت عليه الزواجر، بمعنى أنه ينزجر عما زجره عنه سيده ومولاه. يقول شيخ الإسلام: يكون الإنسان قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له بحيث تغلبه نفسه على اتباع هواه. فإذا ذاق طعم الإخلاص لله وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا كبير علاج، بلا كبير علاج، كأنها سجية. والإنسان إذا ما حقق في نفسه ربه له العبودية كانت الأمور الشرعية عنده من أيسر الأمور إتيانا، وكان انكفافه عما حرم الله رب العالمين من أيسر ما يكون. ولذلك كان الصالحون يدندنون حول هذا المعنى فيقول قائلهم: لقد حبب إلينا العطاء حتى خشينا ألا نؤجر عليه. حبب إلينا العطاء والبذل في سبيل الله حتى خشينا ألا نؤجر عليه، يعني نجد في أنفسنا من لذة العطاء في سبيل الله تبارك وتعالى ما نظن هذا الذي نجده حظنا من عطائنا، فنخاف ألا نؤجر عليه. وأي شيء بقي لنا نستوفيه، وقد استوفينا ما لنا بما وجدنا في أنفسنا من حبنا لعطائنا في سبيل ربنا. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع لشر مكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل لخير محبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه. فإن ذكر الله عبادة الله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل، والدغل بالتحريك الفساد، مثل الدخل، والدغل دخل في الأمر مفسد، وأدغل في الأمر أدخل فيه ما يفسده ويخالفه. ومنه قول الحسن: اتخذوا كتاب الله دغلا، أي أدغلوا في التفسير، أدخلوا فيه ما يفسده. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أقوى تزكية للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليه، يعني مسترق له، عابد مربوب من الرق لا من الرقة، قلبه رقيق من الرق والعبودية لمن يعينه عليه. ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيه، فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافه، فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه. فهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع له. والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحش أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه مستعبد للآخر. وهكذا أيضا طالب المال، فإن المال يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل يكون المال عنده بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته. الكنيف الخلاء، وكله راجع إلى الستر، واشتقاق اسم الكنيف كأنه كنف في أستر النواحي، وكل ما ستر من بناء أو حظيرة فهو كنيف. يقول الشيخ رحمه الله: يكون المال عنده بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع. وما أجمل هذا المعنى. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه. الأمور نوعان: ما يحتاج العبد إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، هذا يطلبه من الله ويرغب إلى الله فيه، ويكون المال عنده بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه، بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي حاجته فيه من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها أي من الأمور ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإذا منعه إياها سخط، لأنه عبد لهذه الأمور. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: مدار الأمر كله على العبودية لله، فإذا صرت لله عبدا كفاك الله تبارك وتعالى كل ما أهمك، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. وعلى قدر العبودية تكون الكفاية، فإذا جئت بعبودية كاملة فكفاية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة فبحسب ما جاء به. وهذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقسيم حسن جدا. الأمور نوعان، ما تحتاج إليه وما لا تحتاج إليه. أما ما تحتاج إليه من الطعام والشراب والملبس والمسكن والمنكح وما أشبه مما تحتاجه، فهذا علق فيه قلبك بربك تبارك وتعالى ولا تلتفت فيه إلى أحد، فتوكل على الله في طلبه ولا تطلبه إلا من الله تبارك وتعالى آخذا بأسباب الطلب. وأما ما لا تحتاج إليه فلا ينبغي أن تعلق قلبك به، كما قال الشاعر القديم والأعشى أبو بصير: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل. علقتها عرضا وعلقت رجلا غير وعلق أخرى غيرها الرجل، فهذه ثلاثية العناء كما ترى. فلماذا يعلق الإنسان قلبه بما لا يحتاج إليه؟ ما لا يحتاج العبد إليه لا ينبغي له أن يعلق قلبه به أصلا، إن علق قلبه به صار عبدا له كما قال الشيخ رحمه الله، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له. لو أنه طلب ذلك من الله وهو مستعبد لتلك الأمور فلم يعطيه الله تبارك وتعالى إياها فإنه يسخط على ربه. كثير من الناس يعبدون الله تبارك وتعالى ويطلبون من الله تبارك وتعالى ولكن القلوب مستعبدة لمطلوبهم، فإذا أعطاهم الله تبارك وتعالى ما طلبوه رضوا عن الله، وإذا ما منعهم الله تبارك وتعالى ما طلبوه سخطوا على الله تبارك وتعالى، كما قال الشيخ رحمه الله. يقول: هذا الذي فيه أي في قلبه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، هذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. قال: هذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، إذا منعه إياها سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، وهذا هو الذي استكمل الإيمان. واعرض نفسك على هذا واعرض عليه الناس، والله المستعان. عبد الله حقا من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله تعالى، وهذا هو الذي استكمل الإيمان، كما في الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود والترمذي، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكر طريقا أخرى رواها الإمام أحمد سوى طريق معاذ بن أنس، وقال: الحديث بمجموع الطريقين صحيح. فهذا حديث صحيح: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أن يحب لله وأن يبغض لله، وأن يعطي لله وأن يمنع لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أخرجه الطبراني في المعجم الصغير مطولا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه: أوثق عرى الإسلام الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله. وأخرجه في الكبير في موضعين. الحديث تتبع الشيخ ناصر طرقه برواياته وقال الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحديث الحسن على الأقل، فهذا الحديث أقل ما يقال فيه كما قال الشيخ ناصر أنه حديث حسن. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث قال الشيخ رحمه الله في الصحيح، والحق أنه في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعاته وترك مخالفته، وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن تكون الحلاوة حسية أيضا، وجد طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. وكما ترى الشيخ رحمه الله صار إلى المعنى فقال: استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله تبارك وتعالى وفي طاعة الرسول. فهذا وافق ربه فيما يحبه ويكرهه، فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الحب في الله والحب لله والحب مع الله. الحب مع الله شرك، شرك في المحبة، ولكن الحب لله والحب في الله تبارك وتعالى هذا مما يحبه الله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والقانون الذي ضبطوا به المحبة لله تبارك وتعالى أن المحبة لا تكون لله إلا إذا كانت لا تزيد على العطاء ولا تنقص على الجفاء. الحب في الله معناه ألا يزيد الحب على العطاء وألا ينقص على الجفاء. فالذي يوافق ربه فيما يحبه ويكرهه يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المخلوق لله لا لغرض آخر، ويكون هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب، كما قال الشاعر القدير، وكما قال: ولو أن عبدا أتى من آل ليلى ليركبني لصرت له حمارا، فإنه أتى من عندها. فيقول: فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب. هذا قانون، قانون تجده النفوس الإنسانية قائما فيها ظاهرا. فإذا أحب الإنسان أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغير. وقد قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يبغضه الله، ولا يفعل إلا ما يحبه الله، ولا يخبر إلا بما يحب الله التصديق به. فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل. ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله.

في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا والذي نفسي بيده، هذا بلفظه. فلا يمكن أن يكون الإنسان آتيا بما هو مطلوب منه إتيانا صحيحا ونفسه أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر النفس في حديث عمر، وفي الحديث المتفق على صحته من رواية أنس ذكر الوالد والولد والناس أجمعين. فالنفس لا تقدم، وإن أحب الإنسان نفسه لا تقدم في الحب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، هذا غير مسموح به، لا يسمح لك أن تحب نفسك أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل تحبب نفسك ما شئت، لا نزاع في الحبية، أن تكون نفسك حبيبة إليك، فهذا أمر جبلي لا نزاع فيه، لم يرد به حب الطبع. فالإنسان يحب نفسه ويحب والده وولده ويحب زوجه ويحب أقاربه ويحب أصدقاءه ورفقاءه وما أشبه، هذا لا نزاع فيه من حيث الحبية. وأما النزاع ففي الأحبية، ولذلك في نظم الآية كما مر قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ما ذكر، أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيل، أحب إليك، النزاع في الأحبي، أحب إليكم، لم يقل هذه الأشياء المذكورة حبيبة إليكم، فهي محبوبة ولكن لا تكون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل. فلم يرد حب الطبع بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه، فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفنى في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. الصحابة رضي الله عنهم أتوا بهذا ظاهرا في الحياة، فالواحد منهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء وبنفسه، فأستر النبي صلى الله عليه وسلم بظهره فيقع النبل في ظهره خشية أن يقع شيء من ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الواحد منهم كما في حال خبيب رضي الله عنه لما فعلوا به ما فعلوا وقيل له أتحب أنك في أهلك وبين ولدك منعما في الظل الضليل والماء العذب النمير ومحمد في موضعك، قال والله ما أحب أن أكون فيما ذكرت ومحمد في موضعه يشاك شوكة واحد، لا في موضعي بل في موضعه الذي هو فيه يشاك شوكة واحد. فهذا هذا، وهذه العبودية لله رب العالمين. فاللهم من علينا بالعبودية الحقة لوجهك الكريم يا رب العالمين، وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين. حقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، يعني في فعل محبوب المحبوب وفي الإقبال عليه، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها مع الإرادة الجازمة التي هي من مستلزمات المحبة التامة. إذا كانت المحبة في القلب تامة استلزمت المحبة التامة إرادة جازمة في حصول محبوب المحبوب، فإذا كان العبد قادرا عليها حصل، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل، لأن الإرادة جازمة ولأن النية كاملة ولأن الهمة عالية. فيعلم الله رب العالمين منه أنه لو كان قادرا غير عاجز لفعل ما هو محبوب له تعالى.

محب الله تبارك وتعالى على محب المال والرئاسة والصور. فيقول: ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله. ثم ساق الآية وأيضا قال: قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب. فمثل هذه الطريقة لا تحمل. إذا كانت المحبة صالحة محمودة فكيف إذا كانت المحبة فاسدة؟ هذا كله احتراز حتى يسلم له القياس الذي ساقه والمثال الذي ضرب. قال: وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد لله عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه، والقلب فقير. وانظر فقر القلب إلى الله ودرجات هذا الفقر في كتاب طريق الهجرتين لتلميذ المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله، فقد وفى المقام فيه حقه. القلب فقير بالذات، بالذات لا بالعرض، يعني فقير فقرا ذاتيا. أنا فقير إلى الله عز وجل فقرا ذاتيا. فالقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلفذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله تبارك وتعالى له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يرزقناه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.